يقول السائل الكريم: معنى قطعة أرض، هذه الأرض ليست ملك لنا، الأب وضع إيده عليها، هي أرض حكومة، وهو حوطها استنفع بيها، بقت معلومة إن أرض فلان، لكن في الحقيقة مش أرض. الأولاد، اتنين من الأولاد بنوا على الأرض دي، الحكومة هتبدأ تقنن وضع الأرض دي، هذا هو المعلوم. هو بيسأل لنا أربع بنات، ياخدوا فيها ولا ما ياخدوش؟ يا حبيبي لكم ما بنيتم فقط لا غير. بمعنى إيه؟ الأرض دي لا تخص الاتنين اللي بنوا، لا، حتى وإن كان هما اللي هيدفعوا الفلوس للحكومة، يقف هنا عشان أفصل، انتوا ليكوا البنيان، يعني بنينا شقة طوب حوائط سقف، هو ده اللي بيتحسب اللي جوه، يعني يتساوي كام؟ كان هي 140 ألف جنيه بسعر اليوم مثلا، 100 ألف جنيه، أنا بدي مثال، هو ده اللي ليكوا. بنجيب إخواتنا البنات ونقعد إحنا الستة أو الأربعة إخواتنا، هنقنن وضعنا في الأرض دي مع الحكومة، الحكومة دي طالبة مننا مثلا، أنا بدي مثال، 100 ألف، نقسمهم إزاي؟ نقسمهم على كل واحد حسب نصيب، يعني الولد بياخد ضعف البنت، يبقى هيدفع الضعف في الفلوس للحكومة، والبنت نص. بنعرض على الأخوات البنات، ليكوا رغبة تشتركوا معانا عشان يبقى ليكوا في الأرض زي بنسبة اللي انتوا الشرعية يعني؟ ناخد منهم ونسدد وليهم على النصف منا. لا والله ليس لنا، مش معانا فلوس ندفع. طيب يا أخواتنا جزاكم الله خيرا، احنا الأولاد هندفع والأرض هتبقى بتاعتنا عشان ما حدش طالب، والحالة ديت شرعا يجوز، لكن لو احنا ذهبنا من نفسينا وما أخبرناش البنات وعملنا، حرام شرعا، لأن هذه الأرض هي منفعة لأبيكم تخصكم جميعا، وعليها دين، الدين ده على جميع الورثة، اللي يشارك ياخد، الذي لا يشارك لا يأخذ، بارك الله فيك، لكن ما نعملش من وراهم، الله يرضى عنا وعنكم.